حبيبي طمني، ما حبيتش غيرك ما خبيش عليك، ما فيش حاجة فيا مش دايبة فيك، ما حبيتش غيرك ما خبيش عليك، ما فيش حاجة فيا مش دايبة فيك. ولا حاجة يوم حتغير.